رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف السائل قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعبوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عبوا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ظن اليهود أن الله سبحانه وتعالى لن يعاقبهم على ما فعلوا فاستحبوا العمى على الهدى وصموا عن سماع الحق، فما تاب الله عليهم لعلهم أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى ربهم، فعادوا إلى جرائمهم وبغيهم من جديد فازدادوا عمى عن الحق وصمما عن سماع الرشد، وهذا فعل الكثير منهم، وأما القليل منهم فمهتد، والله لا تخفى عليه خافية من أعمالهم ولا مما أسروه واقترفوه، وسوف يجازيهم بسوء صنيعهم وقبح أفعالهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله لقد كفر الذين قالوا من النصارى إن الله سبحانه وتعالى هو المسيح عيسى بن مريم، تعالى الله عن ذلك، وهم فرقة اليعقوبية الذين يرون حلول الله في عيسى ويقولون بمبدأ اللاهوت والناسوت حلت ذات الله في ذات عيسى تقدس الله عن ذلك، فيرون أن عيسى جمع بين كونه إلها وكونه إنسانا ثم قالوا بألوهيته، وعيسى ينكر ذلك ويبرأ إلى الله منه وينادي في قومه فاعبدوا الله المستحق للعبودية وللألوهية ولا تعبدوني فإني عبد لله وربي وربكم الله، وإنه الذي خلقنا ورزقنا وأمرنا بعبادته، وعملكم هذا شرك مخرج من الملة، ومن يشرك بالله فالجنة عليه حرام والنار مثواه خالدا فيها مخلدا وهو قائم معتد، وليس للظالم ولي يدفع عنه ويجب له النفع يوم القيامة ولا ناصر يمنعه من العذاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهنا فرقة ثانية من النصارى يقولون بالتثليث وأن الله ثالث ثلاثة الأب والابن وروح القدس، فهؤلاء كافرون بالله وهم في النار لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فليس له سبحانه وتعالى شريك في ملكه، وإنما عيسى ومريم من عباده، وهؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله من قولهم ويراجعوا أنفسهم في هذا الشرك العظيم فسوف يصيبهم سبحانه وتعالى بعقابه ويبتليهم بعذابه، وعذابه أليم فظيع لا طاقة لأحد في تحمله لأنهم ارتكبوا أعظم ذنب في العالم وأكبر خطيئة في الدنيا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فلا ينتهون عن قولهم السقيم وعن فعلهم الأثيم من ادعاء عقيدة التثليث وقولهم في الأب والابن وروح القدس وزعمهم بأن مريم وعيسى مشاركان في الألوهية لله، تعالى الله عن ذلك، فالله إله واحد وهم يزدرون بالعقول ويجعلون ثلاثة واحدا، وقولهم هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال، ويشبهون ذلك بالشمس تتناول القرص والشعاع والحرارة وهي تعادل واحدا، وهذا سفه في المعقول وكذب في نسبته إلى منقول وازدراء بالفكر البشري والعقل الإنساني، فلا عقل ولا نقل، ولو أنهم تابوا واستغفروا ربهم لغفر الله لهم، فإن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة جل في علاه، فانظر كيف عرض لهم التوبة وقد قالوا بقول عظيم، وهذا فيه رجاء لكل عاص أن يراجع نفسه ويتوب إلى ربه. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. عيسى ابن مريم عليه السلام عبد الله ورسول وليس إلها، فهو كالرسل الذين أتوا من قبله، وكذلك مريم أمه ليست بإله وإنما هي صديقة وولية طاهرة عفيفة شريفة، وعيسى أمه بشر ليس فيهما من الألوهية شيء، يحتاجان إلى أكل ويأكلان الطعام كما يأكله الناس وتخرج منهم الفضلات كما تخرج من الناس، ولكن القرآن الكريم يرتفع بالأذواق إلى أعلى المدارج فكنا عن فضلات الطعام بالأكل بما يفهمه أولو الألباب، وهذا هو الجواب الصحيح في المسألة والقول الحق، والعجب من هؤلاء النصارى كيف نوضح لهم الحق بالدليل والصدق بالبرهان ثم ينحرفون عن هذا القول ويفترون على الله الكذب ويقولون الباطل ويحرفون كلام. ولا تعبدون من دون الله ما يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا محمد لهؤلاء النصارى هل تعبدون من لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا من البشر كعيسى عليه السلام، والله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة جل في علاه، فهو الذي يملك النفع والضر والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، والله سميع لأقوالكم الآثمة وعليم بأفعالكم القبيحة وسوف يحاسبكم على ما فعلتم ويعاقبكم على ما اقترفتم.